وَرَدَّ وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله Yeah. يا أيها النبي وكان ذلك على الله يسيرا. ومن وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء فاطمئن بالقول فيطمئن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه وآتينا الزكاة وقرن في وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم واذكرن ما يتلى في بيوتكن والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والصائمين والصائمات والحافظين والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا صدق الله.